رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الحقيقة عندي سؤالان في الحصة الفارطة على غاية من الأهمية، لكني نسيت الأوراق، لكن بإذن الله إن كتب الله نجيبهم، لأن ملاحظتين دقيقتان ويبدو أن يكتبهم هو طالب علم، طالب علم، طالب علم بالمعنى هكاية فأراد، لكن حد نقرأهم، لأن النص فيها نقرأهم في بالك حطهم في المكتب، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لكن بس ما يقولش أو ما أجابش على الأسئلة، والله لا، ما تعمدت ذلك، وإنما نسيا المرة الجاية إن شاء الله، لأنهم حقيقة هامين، مش أنا هامين، يتعلق بالصفات واللفظ والمعنى كيف كي، ودخلها في الصفات بحيث بحث جميل يعني. لكن وأنا ما طلعتش عليهم في آخر الحصة ولا في الواحد، قلت المرة الجاية نجاوب، حطيتهم قلت نجاوب، قريتهم لقيتهم يعني مفيدين، قلت نجيبهم إن شاء الله، ولكن ما ربي سبحانه وتعالى. اليوم سننتقل إذا شفنا المرة الأخرى مسألة كلام الله وخلق واحد كذا، بس وضحت المسألة إن شاء الله. طيب اليوم بس نتناول مسألة القضاء والقدر، هي أيضا مسائل يعني تثير يعني جدلا واهتماما ونقاشات كبيرة برشا. طيب المسائل إذا نختار كل مرة موضوع، إذا كان عندكم مواضيع تحبوا تقترحوها ما يتسالش يعني ما حد إشكال، أنا سنتقال اللي مختلف فيها ونبعث وناخذ مثلا أسئلة عامة إن شاء الله. إذا اليوم الدرس الثاني إن شاء الله القضاء والقدر، إن شاء الله ما نجموش نعملوه في حصة واحدة، ما نجمش نعمل حصة واحدة، لأن في برشة تفريعات وفي برشة مسائل، فنعمل إن شاء الله نتوكل على ربي سبحانه وتعالى. لا، عندنا أولا لابد تحديد المعاني، ما معنى القضاء وما معنى القدر. إذا التعريف، من الأول التعريف، إن شاء الله بعد نعطيكم في تمام آخر من كمل واحدة ما يرفع اللبس في المسألة هذه نتاع القضاء والقدر إن شاء الله في الحلقة الثانية إذا ما نجمناش. أولا التعريف، ما معنى القضاء؟ معنى القضاء والقدر، القضاء والقدر، القضاء والقدر. قبل نقول ذي أن مسألة الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان الست. فين دليل هذا؟ حديث شكون؟ جبريل. حديث جبريل حديث الذي رواه عمر. إذن أن تؤمن بالله، قال ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. مسألة مسألة عامة هي القضاء والقدر، ما معنى القضاء؟ لغة، لغة الحكم، القضاء لغة الحكم من معاني. تقول قضيت في المسألة، أي في المسألة الفلانية، أي حكمت، قضيت في المسألة الفلانية، أي قضيت في المسألة كذا، أي حكمت فيها، أصدرت فيها حكما. ومن القضاء الحكم معروف الحكم. ويأتي القضاء لغة لمعاني أخرى، ورد لفظ القضاء، ورد هذا اللفظ، ورد هذا اللفظ، هذا اللفظ في القرآن لعدة معاني، لعدة معاني. طيب ورد اللفظ ذي عدة معاني، منها الحكم في القرآن، الحكم آية، لا فاقضي ما أنت قاض، سحر فرعون، فاقضي ما أنت قاض، ما أنت قاض، سمعت؟ احكم بلي تحكم، فاقضي ما أنت قاض، احكم بلي تحكم. إذن هذا بمعنى الحكم. ميم بمعنى الثاني، بمعنى في معنى الوحي، معنى الوحي. قل الوحي الإعلام، الوحي الإعلام. لنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن، لتفسدن في الإسراء، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إسراء هذه لنا في الأنفل، وخلينا المسائل في الأرض، وقضينا لبسنا الكتاب في الكتاب في الإسراء، في أول إسراء، في أول إسراء، شوف في أول إسراء قضينا لبسنا الكتاب. نعم، هو في معنى كتاب، لكن أوحى إلى بني إسرائيل لتفسدن، لأن أوصل لهم الوحي إلى بني إسرائيل، لأن إلى بني إسرائيل إلى مش على إلى، وقضينا إلى يعني أعلمنا أوحينا إلى عن طريق موسى عليه السلام لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. المعنى الثالث هو الإتمام والإنهاء. قال تعالى فقضاهن، فقضاهن سبع سماوات. سمعت قضاهن سبع سماوات؟ أتمهن، يعني أتمهن. إذن يأتي في اللغة في القرآن وردت برشا معاني: الحكم، الوحي، الإتمام، الإنهاء. أمر ربك الأمر، على الأمر، الأمر فيه الوحي، فمن يدخل في الوحي، في الوحي يعني له. فهذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. إذن يأتي بمعنى الوحي، معنى الإعلام، الإتمام، الإنهاء أيضا، أنهى، أنهى الأمر، أنهيت، أتي إلى الأمر. الإنهاء يأتي أيضا معنى الإنهاء، معاني يعني متقاربة. طيب هذا من حيث اللغة. طيب القضاء عند العلماء مصطلح، القضاء شرعا، شرعا إذن ما قضى، القضاء هو ما قضى به الله تعالى في خلقه، ما قضى الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، ما قضى به الله تعالى في خلقه من إيجاد أشياء، إعدام أشياء، تغيير أشياء، يعني تحويلها، هذا هو، هذا ما قضى الله به، هذا هو القضاء. نعم، في العقيدة، في العقيدة تم لا لا لا لا لا، نحن نحكي في العقيدة طبعا، بس العقيدة الله يباركك. اللغة يدخل في اللغة، يدخل في اللغة. فالإتمام حتى في اللغة مثلا ما أدركتم وما فاتكم فأتموا، فهم في رواية فقضوا، أي فقضوا معنى أتموا، يعني معنى الإتمام، فهم كذاش، فهم لغة، لغة، فهم كذاش لغة، مش نعرف فيها في الفقه. طيب إذن لا، شرعيا في القضاء والقدر في باب العقيدة، وما قضى به الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. طيب وهو نوعان، وهو نوعان قضاء: قضاء قدري كوني وقضاء شرعي، وقضاء شرعي ديني، شرعي ديني. قضاء قدري كوني كما فقضاهن سبع سماوات، ولا نعم أنا مع الآيات، على على على الآيات في لفظ القضاء، في لفظ القضاء الكوني. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، وقضينا فلما قضى عليه الموت، يعني حاكم عليه الموت، حاكم، فلما قضى عليه الموت فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل حكم. إذن حكم قضاء قدر، هذا قضاء كوني قدر، قضاء شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. الفرق بين القضاء القدر الكوني، هذا فيه ما يحبه الله وفيه ما لا يحبه، وهذا ما لا يكون إلا فيما يحبه الله ولا يرضى. إذن قضاء شرعي لا يكون إلا فيما يحبه تعالى ويرضاه. إذن هذا يكون فيما يحبه فيما لا يحبه، إذن يكون قضاء يكون فيما يحبه وفيما لا يحبه. كما قضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، الله لا يحب الفساد ولكن قضى به سبحانه وتعالى. طيب، هذا القضاء إذن لغة وشرعا وأنواع. طيب، نمشي للقدر. القدر لغة جعل الشيء على تقدير معين، جعل الشيء على تقدير معين، طويل قصير سمين لون كذا، هذا تقدير. جعل الشيء على لغة جعل الشيء على تقدير معين. قل إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن تقدير معين مضبوط. شرع أنت القدر ما قدر الله أن يكون في خلقه، ما قدر الله أن يكون في خلقه موت، حياة، قحط، زلازل، خير، شر، ما قدر الله أن يكون في خلقه إذن مقادير الخلائق، يعني في مقادير الخلائق كلها، مقادير الخلائق كلها. إذن اللي قدره بس أن يكون في خلقه، هذاك هو أتى. إياه نشوفه، لابد نشوفه بعد من الواحد. من عام في وهو من في لوح محفوظ بعد نشوف. طيب، إذن شفنا القضاء، شفنا القدر، الفرق بينهما تو. نقطة ثانية، هذا التعريف. ثانيا الفرق، اثنين، إذا المبحث الثاني الفرق بين القضاء والقدر. نشوف خطوة خطوة. إذا قول نعم، أما أقوال العلم، قول أول قول ابن الجوزي وطائفة من أهل العلم، وطائفة يعني من أهل العلم، قالوا القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. كيف ولذلك تقول قضاء ولا قدر، يعني نفس الشيء. فلطائفة إذن قول لا يقول لا فرق بينهما. إذن لا فرق بينهما. فما شهد الفرق. قول ثاني قالوا لا، هناك فرق بينهما. شو الفرق؟ قالوا القدر أسبق من القضاء. هذا الفرق الأولاني، الفرق الأولاني أن القدر أسبق من القضاء، يعني الله قدر الأشياء في الأزل ثم قضى أن توجد، فوجود الأشياء يعني إيش معناته؟ فما قدر سابق، الله قدر كل شيء، ثم وقوع الأشياء وفق القدر ذلك هو القضاء. مرحبا لا، الله قدر كل شيء، مازال مكتب علم مكتب سبحانه وشاء ذلك، وحصول الأشياء وفقا لقدر ذلك هو القضاء. إذن القضاء، القضاء يولي أسبق من ذلك. اثنين، لا لا لا، القدر أعم من القضاء، حسب التعريف من القضاء أعم. إذن الفرق الثاني أن القضاء، القدر أعم، لأن القضاء تولي مرحلة من مراحل القدر، مرحلة التنفيذ، مرحلة الخروج إلى الواقع، واضح ولا لا؟ على حسب الفهم هذا. إذن إذا كان القدر أسبق من القضاء يولي مرحلة من مراحل القدر هو القضاء. القضاء يكون قدر والقدر لا يكون قضاء. نعم بالضبط، يولي جزء، هذا يولي جزء، إذا أسبق من حيث الأسبق، إذا القدر أولا ثم وهو أعم ثم يجي القضاء. هو يعني إيش معناته؟ ديما نفهم أن القدر هو يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق بمشيئته كتبه، حصول الأشياء وفق قدر الله السابق ذلك هو القضاء، ذلك هو القضاء. هناك من العلماء من عكس، قال القضاء عام والقدر عندما يحصل. نعم هو لا قول، هو قول، هو قول، لا قول، قول، قول، لا أثبته هذاك، أثبته هذا، أثبته هذا، هذا أرجح أقواله هذا. هناك من قال يعني القول ثالث، إن صح مش نعتبره قول ثالث، يقول اللي قاله قبليك ولدي هما الأظن، إذا افترقا، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. قالوا لا، لفظان، لفظان، إذا اجتمعا افترقا من حيث المعنى، وإذا افترقا اجتمعا، وإذا افترقا اجتمعا. إيش معناته؟ قال كان القوم على بعضهم الاثنين، القضاء والقدر ما يمكنش يكونوا يفودوا نفس المعنى، يولي زيادة. إذا كان قلت قضاء رو فيه القدر، وإذا قلت قدر رو فيه قضاء، إذن يولي كما الإسلام والإيمان. كي تقول هذا مسلم في الأصل أنا فيه على الأقل حد أدنى من الإيمان، كي تقول مؤمن لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون مسلما، وهذا قولك من ردود مؤمن لابد مسلما أي مستسلما، فمسلم بمعنى مستسلم. نعم كما البر والتقوى، البر نعم العليم والخبير. وإن كان فما لا لا لا لا فما لا فما لو قلت العليم، العليم يلم الدنيا، العليم يعني بظواهر الأشياء وبواطنها، إذن أعم. والخبير لا، في الخبير فيه واحد يعني دقائق الأمور، دقائق الأمور. نعم تقول البر والتقوى، البر والتقوى، إذا كان قلت البر فقط فيدخل فيه التقوى، إذا قلت التقوى فقط يدخل البر، لكن تقول البر والتقوى يولي البر فعل الخيرات والتقوى ترك المنكرات. واضح هلا؟ إذا اجتمع من الألفاظ التي إذا اجتمعت يعني افترقت من حيث المعنى، وإذا افترقت يعني هو يرجع للثاني، يرجع للثاني، القول هذا يرجع للثاني. لا لا نمشي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي ترتيب شنو؟ مقاديرها كل شيء ليها كمان، يعني قضاء أشياء ثم حدد مقاديرها. هو لو قلت قضاء قبل أو قدر قبل، يعني هي العلماء مختلفين فيها من قبل، علماء مختلفين فيها، فمن قالوا شيء واحد، فمن قال ذاك القضاء هو قدر وقدر هو قضاء، إذا غاب هذاك حط الآخر معه، خذ بالثالثة مقادير يعني قضاء معه، يعني تأخذ بالقول بقول. طيب النقطة الثالثة لا، فما قول آخر سأقولهم بعد ذلك، لعل يفسخ هذا يكون لعل اي اي الفرق بينهم اي القدر انه لا يرد لا كل كي تقول اذا غلبك الشيء فاذا تقول قدر الله ما شاء فعل. لا لا حتى لا عبد المسلم قال شنو كان يعتف نعم القضاء نعم خلينا نمشي بالخبر خطره استاذ جيبنا قلت ربي الاسئله تجاب هكذا. النقطه الثالثه مراحل او الايمان درجات الايمان بالقضاء والقدر مراتب الايمان اي مراتب الايمان لو مراتب الايمان بالقضاء والقدر والقضاء والقدر معروف المراتب قداش ولكن المرتبة الأولى ما هي العلم إذا المراتب أربعة نكتبهم بعد نفصلها إن شاء الله المراتب أربعة أولا مرتبة العلم اثنين مرتبة الكتابة مرتبة المشيئة مرتبة الخلق أربع مراتب إذا مراتب بين القدر أربع لو جعلنا هذه مرتبة واحدة وهذه مرتبة جائزة اثنين فقط مرتبتان العلم والكتابة والمشيئة والخلق مربوطين ببعض تسهيلا يكون وشيخ الإسلام يعتبرهم هذا وهذا يعني مرتبتين العلم والكتابة المشيئة والخلق إذا عندنا أربع مراتب للإيمان بالقضاء والقدر العلم الكتابة المشيئة الخلق أي نبدأ بالمرتبة الأولى مرتبة العلم نقبل إذن من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بأن الله علم بما سيكون وما لا يكون كيف كان لو كان كيف يكون لأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء طيب العلم صفة من صفات الله العلم صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه صفة ذاتية لله إذن مرتبة العلم صفة ذاتية ولا يكتسب العلم كما نكتسب نحن نتعلم نكتسب العلم لا الله سبحانه وتعالى صفة يعني ذاتية وعلم الله وعلم الله لم يسبق بجهل ولا يلحق به الناقص أو النسيان عايز كون يعطيني دليل في سورة طه أي سؤال فرعون لموسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقنا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى إذن لا يضل ربي ولا ينسى طيب. إذن لا يضل ولا ينسى الله سبحانه لا يعتريه النقص ولا ما معنى لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل سمعت لا يضل كيف الخطأ أني أحط عمل هذا عند هذا وهذا لهذا لا كل واحد خذ قال ما بال قل الأولى الناس اللي ماتوا برشا قال لا يضل لا يجعل هذا يعني ظلال عدم اهتداله قال إذن الله سبحانه لا يضل ولا ينسى سبحانه ولا ينسى إذن هذه صفة فالله علم إذن علم باش علم بأفعال وأعمال العباد كلها قبل خلقهم فالله علم علم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد أي ما هم عاملون قبل خلقهم الله سبحانه وتعالى علم أعمال العباد قبل أن يخلقهم المجلس هذا علم به الله سبحانه وتعالى قبل خلقنا ما سيتسألون وما أجيب علم به الله سبحانه وتعالى قبل إذن ليس هناك شيء جديد على الله خلصوا فرق أخرى بعد تقول كلام غير كلام هذا ولكن لابد نأكد على المرتبة دي. مرتبة العلم إذن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون فالله قد علم ناخذ الدليل الأدلة لم يكن لو كان كيف يكون. اي الله عز وجل كتب عنده ما لم يكن. لا لا هو في علمه لم يكتب، هو ما كتب ما هو كائن، يعني قال اكتب ما هو كائن، اما علمه اوسع من ذلك، علمه اوسع، يقول انا علمه اوسع من ذلك، اما ما هو كائن قال اكتب ماذا، ما هو ما سيكون كائن، اما ما لم يكن لا. ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاثهم فضل. اذا الله عز وجل الادله، الادله عن ادله اولا من الكتاب، اثنين من السنه، ثلاثه العقل، عقلا هيا ناخذ الكتاب. وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. وين دليل هنا؟ بكل شيء عليم، شيء يعني نكره فين نكره؟ ليش نكره؟ كل كل من سياق، هذا من سياق العموم، كل شيء يعني كل شيء. لكن النكره لو كان جت في سياق نفي او نهي او استفهام. إذن هو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، بكل شيء. إذن وكل سمعت تسمع كل عند الأصوليين تعال سمعت عبارة حطها دي مسور سور يلم اللفظ اللي بعد الكل، حتى تعرف كل شبه بسور ايش حط فيه الكلمة اللي بعد، لا شيء من بعد تقول كل الناس، يعني اعمل سور كبير حط فيه ناس كل. والله لا، اذا انت كده كو دي تلقى كل عباره على سور، يقولون سور يعني يسور به ربي سبحانه وتعالى، او الانسان يتكلم اللي ما اللفظ اللي من بعد المعنى اللي من بعد. وهو بكل شيء عليم، وكان الله وكان الله خصنا هذه، وكان الله عليما حكيما، اي حتى قبل خلقنا. نعم وكان الله عليما حكيما. طيب قد أحاط بكل شيء علم. قد أحاط بكل شيء علم. أحاط من من من من من كلمة زاد أحاط. أي هذا شو اسمه هذا؟ إذا أحاط كم حيصور قلت لكم عليه تو محيط أيضا كأنه حاء، يعني تقول أحاط يعني كأنه كم المحيط اللي يدور بال. اي لا في في في حق ربي ما ادري، لكن ايضا كان عليما واي صفه ازليه. كنتم لا كنتم يعني ما سلكم خير امه وخير الناس تامرون، اي لازلتم خير امه. نعم نعم لازلتم. نعم نعم اذا هي إذن كان عليما حكيما، مش يعني كان ولم لا لا لا في حق ربي زمان في حق ربي زمان. اذا الايات في هذا كثيره، الايات في هذا كثيرة. إذن وهو بكل شيء عليم، وكان الله عليما حكيما. والآيات كثيرة يعني للمستقبل. قال نعم على نعم كل نعم نعم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وخاتمين في سبيل الله. إذا عالم أن سيكون من الله سبحانه وتعالى كل شيء عليم، من المستقبل كله، من السنة، من السنة دليل السنة على علم الله سبحانه وتعالى. أنت تقول لو أن لو قدر على الشيطان قدر الله، لا قدر بعد قدر يعني طيب عمل علم على العلم. حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون كذا ثم يكون بالأخير. يقول ثم ثم يصل إلى الملكة فيؤمر بكتب أربع كلمات أجلي ورزقي وعمله وشقي. هاي ما نكتب حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود في الصحيحين. نعم في الصحيحين. نعم قال وإن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما. بقى هتقول ثم يرسل الله الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات أزله عمله رزقه، نعم، شقي وشقي أو أم سعيد، شقي أو سعيد، شقي أو سعيد. لا لا، في الأخر نتيجة، نتيجة الواحد لها جزاء، لا جزاء في الجنة وفي الآخرة. لا، هو في الأجل نتاعو. الأجل كي ترجع تفصل تقول الأجل، الأجل الإنسان أجله لا يدري متى ولا أين ولا كيف، فالله يدري متى وأين وكيف، يعني محبوسة. إذا جاء، إذا الأجل به والعمل، إذا العمل ما زال ما عملوش، وهذا العلم ربي سبحانه بعلمه، لأن فيش يكتب بعلم الله. نعم، وإن أحدكم ذيك فيما يبدو للناس في رواية أخرى. إذن يؤمن بكتب أربع كلمات، أجله عمله رزقه وشقي أو سعيد. وقال عمله هو ما زال، وأجله عمل، عمل الإنسان، أي الإنسان قبل لما يعمل، الله سبحانه وتعالى علم هذا. إذن هذا من أدلة العلم، الدليل العقلي على أن الله يعلم. الله سبحانه وتعالى عقلا، الله هو خالق، الله هو خالق الإنسان. هاي من مقتضيات أن خالق الإنسان عالم بأحواله. إذن فهو بالنزول، فهو عالم بما يفعل، بما يفعل، عالم بما يفعل، بما يفعله، بما يفعله خالق. نعم، لأن خالق الإنسان، ولذلك ربي ماذا قال؟ قال ألا يعلم، ألا يعلم من خلق، من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. إذن المرتبة نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد علم أحوال الناس، علم ما يفعلون، علم طاعاتهم ومعاصيهم، يعني كلها علمها ربي سبحانه وتعالى. كل شيء علم الله بالدقيقة نتاعو، بالتفصيل نتاعو، علمه قبل أن يقع، وهذا في علم الله الأزلي. إذن الله سبحانه وتعالى علم بهذا ولا يزال عالما به سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى، مرتبة العلم. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. أن الله سبحانه وتعالى كتب بعلمه السابق ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك فاش في اللوحة المحفوظة اللي هو أيضا أم الكتاب. نعم، أم الكتاب اللي هو أم الكتاب. طيب، أن اللوحة المحفوظة عنا اللي هو أم الكتاب. اللوح لا ندري الماهية نتاعه شنو هي، أوراق أو ذهب أو هذا لا ندخل فيه. طيب، المحفوظ مناش؟ محفوظ محفوظ من أن يطلع عليه أحد، من أن يطلع عليه مخلوق، ملائكة وإلا. طيب، ومحفوظ أيضا من تبديل، من التبديل والتغيير. ولذلك ما في صحف الملائكة قد يتغير، أما ما في علم الله ما في لا يتغير. سمعت؟ لخاطر الكتابات أنواع، فما الكتابة قدرية، هذه كتابة قدرية، كتابة قدرية سمعت أن الله سبحانه وتعالى كتب هذا في القدر في اللوح المحفوظ كتابة قدرية، هذه لا تتغير لا تتبدل. فما كتابة عمرية بالنسبة للإنسان، كل ملك يجي يكتب، يكتب على ذاك قداش باش يعيش وقداش باش يعمل كل شيء هكا، ولا هذه كتابة عمرية بالنسبة للإنسان. طيب هذه عند شكون الكتابة؟ عند في صحف عند الملائكة. لا، ثم كتابة سنوية تنزل في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. إذا كل ليلة قدر اش باش يقع في العام المستقبل، تكون في ملائكة مختصة بذلك يوميا بالتدقيق. طيب في البقهدية، في البقهدية، في البقهدية، هذه كتابة. لا، ثم كتابة يومية، يومية، يومية، كتابة يومية واختفين. قال في سورة الرحمن، في سورة الرحمن يومين، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو يعني أمور يظهرها يبديها ولا يبتديها، يبديها اسمعت يظهرها ولا يبتديها من أول مرة، لا يظهرها فقط. إذن فما كتابة عمر، كتابة قدرية ذاك حتى تقوم الساعة. اثنين، فما كتابة عمرية بالنسبة لأي واحد منا، وهذه صحف الملائكة. كتابة سنوية تنزل في ليلة القدر، كتابة يومية كل يوم مش يقع في النهار هذاك. الكتابات الأخرى في صحف عند الملائكة، والكتابة الأولى كتابة القدرية في اللوح المحفوظ. لا والرزق عند الملائكة بالنسبة للملائكة، يعني ثلاثة، العمرية والسنوية واليومية، هذه في صحف الملائكة، هذه قابلة للتغيير والتبديل. نعم، وحتى لا، حتى مش هذا، لا لا مش هذا، هذا لا، هذا لا، خطأ يتحدى تمسح حتى عند ربي سبحانه وتعالى. لا، عمر الخطاب ماذا قال في الدعاء تاعه؟ قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا. كتبتني فاش؟ في صحيفة الملائكة، لأن ربي قال، قال في آية وضح هذايا، أن اللي في دين الملائكة تتغير وتتغير، ممكن كتابة، ممكن إنسان مكتوب يموت في الواحد كذا ويتبدل، يعني في صحف الملائكة فقط، يعني بالنسبة للملك عنده مكتوب أن هذا يموت بعد 50 سنة، فيجي 50 سنة وما يموتش، ربي يبدل، لكن يبدل وفق ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ويثبت القراءة الأخرى، وعنده أم الكتاب ماذا ما تغيرس. يقول قائل علاش، يقول قائل علاش، هو السؤال وين، يقول قائل علاش فما كتابة في اللوح المحفوظ فما كتابة أخرى تتغير، باش يخليك إنسان تتحرك، ما تقولش أنا راني كريشة في مهاب الريح. إذا أنت عمل تبدل ممكن أشياء تتغير، ولذلك ولا يزيد في العمر إلا البر، سيرة، سيرة رحم، يعني الخير، سيرة رحم تزيد في العمر. إذا قد يكتب الإنسان كي وقد يزاد في العمر نتاعه، قد يزاد علاش، لأنه وفق أشياء، فيخليك تتحرك أنت. إذا كان ما تقولش أنا مكتوبة انتهى الأمر، لا، امشي على أنها ممكن أشياء تتغير، بس تتغير بدعاء بأشياء. ولذلك أن الدعاء والقضاء لا يعتلجان في السماء، الدعاء نازل والدعاء طالع والقضاء نازل، يعني يتعارضوا، الدعاء قوي يرجع القضاء، القضاء قوي يهبط، يهبط على الدعاء، وهكذا باش يخلي الإنسان يعني يحس بمسؤوليته في القيام بالأفعال نتاعه، ما يقولش أنا كريشة من هذا. نعم، نعم، والاستغفار ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. هذا القسم الاول عن القدر، يعني يعني هو الذي ينفع تغييره. لا ينفع، ينفع الحذر، القضاء لا ينفع القدر، حذر مع طيب. اذا شيء مقدر والله سبحانه وكتابه لا ينفع. انا قال انا مثلا، انا مثلا لو كان، لا مثلا خرجت كي نخرج، انه نعطيكم مثال على اخي هاي وتفكر، فم واحد كان يخاف ياسر من الموت، نعم في الريف، فكان كيف يسلم على واحد يدخل يزم يغسل يديه بالزفال، لا زفال واحد، لا لا على الجراثيم واحد، عمل مره يعني وسيله ناقل موتور، فهمني فما يمشيش في الكياس ابدا، يخاف ان تجي سياره تضرب، فيمشي ديما كان في البيست في الفتره، ما يمشيش، ما يمشي كان في البيست، هو ما يمشيش في الكياس ابدا، حتى في البيست يمشي كان هكا، يخرج جهه بتلوطه يمشي هكا، تجي سياره تضرب وتقتله غادي. هذه لا ينفع الحذر مع القدر، هذا لا ينفع اذا جاء جاني انتهى. مش معني ان هذا حذر شيء اخر، اما اني اعمل على انه اكون سعيد ان القى ربي سبحانه وتعالى نفل الصلاه، هذا هذا يعني هذا ما اكو، اما انه قضاء الله سبحانه وتعالى موت كذا هذا يدخل. ومن بعد نقول ربي قال كل ميسر لما نعم من ميسر نعم. ومن بعد قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا ثم مجهول، فمن إنسان باش ناخذوهم نقاط، باش ناخذوهم راهو قاعدين خطوة خطوة، نحب الموضوع يعني ناخذه من كل النواحي نتاع نحسن فيه برشا كاي، ولكن باش ناخذها في باب الله. إذا ناخذ الكتابة، خذينا العلم كتابة، الدليل تو الأدلة، الأدلة دي كالعادة الأدلة على أن الله كتب. طيب لا نتناولوه من كل الجوانب ان شاء الله، ما خلوش يعني جانب اللي واحد، وان كان هو حديث اذا ذكر القضاء فامسكوا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مت، لكن طالب علم لابد انه يتعلم هذا. ثم امسكوا، ما معنى فسر امسكوا؟ عن الخوض فيه بغير دليل من كتاب او سنه، لا اقل واحد في القضاء القدر. إذا فأمسكوا، إذا ذكر القضاء فأمسكوا، أيش معنى؟ أمسكوا عن الخوض فيه بغير دليل، بغير نص، ما عندكش نص، نحن صار نخوض بأدلة، عايز ديما تقول الدليل. طيب الكتابة الدليل تاعها الأدلة. طيب نبدأ بالقرآن، القرآن بطبيعة الحال عقل هذا ما عنده حتى داخل لهنا، القرآن والسنة. طيب من ذا؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك على الله يسير. هذه الآية الأولى. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إلا يعلمها. طيب نحن خاصة متوجهين في القضاء والقدر الأعمال أفعال العباد، فهمت كيف؟ بصفة خاصة هذيك لا يناقشون فيها، والمناقشات هي في أفعال العباد. لأن نحن بعد ما تكلمت أنت علم ربي وإلا علم في الأزل قبل خلقك، لأن فهم فرق تقولك لا، مثلا المعتزلة القدرية يقول لك الأمر أنف، يعني بعد ما تكلمت أنا قبل لا. هذه التركيز على هذا. ألم تعلم الله يعلم ما في السماء؟ شنو رأيكم في ماء؟ لسا شنو هي ماء هنا؟ ماء اسم موصول. ممتاز، اسم موصول، أي اسم موصول. واسم الأسماء الموصولة شنو هي؟ من صيغ العموم. اسم موصول من صيغ العموم. كي قال ما في السماوات والأرض هل يخرج شيء؟ لا. إذن غائبة. إذن ما هذه في السماوات والأرض بالنسبة لهم نحن؟ إذن يعلم الله، نقول يعلم الله أي كل خاص بهمنا نحن، يعلم الذوات ولا لا؟ ذوات الأشياء، يعلم الأفعال، يعلم الصفات، ويعلم الأحوال. إذن الذوات الأفعال الصفات الأحوال الكل يعلمها ربي سبحانه وتعالى. يعلم الذوات يعني الأعيان، شيء تقول الأعيان، يعلم الأفعال، ويعلم الصفات، ويعلم الأحوال، أحوال الناس. صفات الأعيان، صفات الأعيان، لا الأعيان العين شيء هو لا الأعيان شيء وصفات شيء آخر، لا الأعيان شيء آخر، عين الكتاب هو ماهيته وذاته الأحوال هو جمع حال. طيب إذا يعلم الله، إذا ما سمع الله إن ذلك فينا في كتاب، نعم إن ذلك على الله يسير، أي أمر سهل. إذلك أي هذا العلم مكتوب مسجل في كتاب، إن ذلك على الله يسير أي سهل، هذا سهل. طيب نأخذ آية ثانية. هي حتى هذه ممتاز، ما ممتاز في الحديث ما أصاب. إيه هذا على اختلاف على اسم عبيد في الكتاب، قيل القرآن وقيل لوح المحفوظ، الراجح هو لوح المحفوظ الراجح قولين العلم، لكن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أي الحديث إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. طيب يا اخي الايه سوره الحديد، الحديد سوره الحديد، نعم الايه سوره الحديد. طيب ما شنو رايكم فيها لنا؟ لا لا لا لا سرعت ابدا، شوف الجمله نفي نفي، اي دليل على انها نفي الا هاي الا اكتب خلص مره الا احنا الا ما اذا كان خيت الا الحرف لين او نفي، ما أصاب مصيبة إلا في كتاب، إذن ما هو إلا هذه من صيغ، وأيضا هذه صيغ الحصر، حصر للحصر النفي والإثبات للحصر، ما أصاب من مصيبة شنو ممكن في من هذه شكون يقول عليه؟ لا أبدا زائدة زائدة زائدة عن أو نقول سلة أو زائدة، سلة أو زائدة، يعني أنا فما نقول زيرة فما نقول زائدة للتنصيص الصريح، يعني ما أنت ما تفلت حتى شيء. إذا ما أصاب من مصيبة شوكة أقل من شوكة أقل من نعم في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب اللي هو اللوح المحفوظ، إذا كل شيء مكتوب سجل من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها. طيب لنا أن نبرأها، أشكون يطلع لي الهاء؟ هو ضمير هذا عنده مرجع عليه، هو يرجع ليش؟ يرجع المصيبة. طيب يرجع المصيبة، ممكنش يرجع حاجة أخرى؟ الأرض ممكنش يرجع حاجة أخرى؟ أنفسكم صح. إذن هي لكل إذن هي ترجع الضمير، يرجع المصيبة نعم، يرجع الأرض من قبل أن نخلقها، نبرأها خلقها، الأرض مخلوقة والأنفس مخلوقة من قبل أن نبرأ الأنفس، قبل أن تجد الأنفس الله سبحانه وتعالى كما مكتوب. إذن الضمير يعود لا يعود على المصيبة، يعود على الأرض، يعود على الأنفس نعم. هو من شيء قد يكون نعم شيء، ما هو إلى هنا أراد أن يقول مصيبة، إلى هنا أراد أن يبين المصيبة، أو إلى هنا قال ما معنا، فأنت والسياق، أنت والسياق، وأنت ولا في ال في ال في الصور، ها؟ إيه زيد ف إيه ما فاتكم ولا نعم هي على مصيبة، على السياق أنت على أي حد نعم، السياق أنت على الصورة أي حد، بيه. إذن هذا القرآن، السنة، لا نحاول نجيب حديث آخر. هو نفس حديث يصلح، نفس حديث يصلح نعم نعم نعم أول ما خلق الله القلم، نعم أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن أول ما خلق الله القلم أي مقادير في رواية قديمة، مقادير كل شيء نعم، مقادير كل شيء أي مقادير كل شيء. إذن ما هو كان مقصود به في رواية أخرى مقادير الخلق، مقادير الخلق، مقادير الخلق المخلوقات. إذن أول ما خلق الله القلم أول ولا أول هي؟ أول ثبت أثبت في هذه أول وإلا أول استقرات بالاثنين احنا تعمدت كيف وتعطي تعطي معنى تعطي معنى ياي كان قلنا أول ما خلق الله القلم يولي أول مخلوق شنو القلم أول ما خلق القلم أول ما خلق الله مبتدا وخبر وقلت أول ما خلق الله القلم من وقت الخلق يعني ما يمنعش أنا فهمش كل مخلوق قبله العرش مخلوق قبله إذا تبدل المعنى حسب الشكل، تبدل المعنى حسب الشكل. يعني قلت أول ما خلق الله القلم، إذا أول مخلوق خلق ربي القلم. تقول أول ما خلق الله القلم، قالوا بمجرد ما خلقه قال من أول ما خلق، يعني تولي ظرفية إذا كان صابتها، ولا الظرفية رفعتها ولا مبتدا، وإلا القلم أول ما خلق. لا خبر مقدمة. لا لا لا تحذف إنما هكذا، لا لا لا لا أبدا ما هو كلام، لا لا لا لا تقولك خاطر إن جيل التوكيد حذفتها تولي ما عادش ما عاد شيء، إنما لا ما تحذفش، إن لا تحذف. علاش؟ إذا حذفتها الغاية نتاعها التوكيد تنح يتنح. لا لا تحذف. نعم أول والاثنين العلماء فما في الشك نتاع، فما قال أول فما قال أول، أي مختلفين فيها. طيب فماش حديث آخر؟ كنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد قال يا غلام يعلم كلمات، اسمع على من هم لو اجتمع فلا ينفعك شيء، لا ينفعك شيء ما كتب الله لك في الآخر. بالضبط، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث شكون؟ حديث ابن عباس، كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أعلمك كلمات. إذا أيضا في السنة يعني موجودة حديث. أيضا إن الله قدر مقادير الخلائق خمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض، قدرها قدرها سبحانه. نعم نعم. إذا الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة على الكتابة، وهذه ما فيش. طيب. فيش فيلم يعني الذي يعني خلاف. لا فيها خلاف. لا فيها خلاف. المرات الأربع فيهم خلاف. هاي في العلم مرتبة فما خلاف لنا فيها فيها خلاف. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة. هذا جد. مرتبة ال جيم أي المشيئة، مرتبة المشيئة الثالثة، مرتبة الثالثة هي المشيئة، مرتبة المشيئة الكتابة المشيئة. لا نحن نعرف أن ما شاء، وشفناها الأسبوع الماضي، أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب لنا المشيئة يقابلها شنو؟ حد سماه الإرادة شنو؟ الإرادة شرعية. الإرادة الكونية يعني ايش معناتها؟ ما شاء الله كان وما لم يشاء، وما لم يشاء لم يكن. لا إله إلا الله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذا كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. واحد اقتل واحد بمشيئة الله صحيح ولا لا؟ هي الكونية، هي كونية قدرية. نعم موت مشيئة ها؟ موت عملية القتل. لا قتل الفعل، الفعل ينسب للقاتل، ولكن القاتل الفعل تم بمشيئة الله. وما تش دليله وما تشاءون تشاءون إلا أن يشاء الله. و هو قضاء الله سيموت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولو كنتم أي لبرز عليهم قتلوا لبرز عليهم قتلوا لمضاجين. نعم هو هذا حق، هذا حق. أنا تفكرت امرأة وهذا من واقع الحياة، امرأة رأت رؤية في المنام، رأت أن أصحاب ولدها في حادث وضربتهم، هم في سيارة وضربتهم سيارة وقتلوا، فقامت مرعوبة، جاءوا الأصحاب دقوا الدار قالوا يعني فلان فصرفتهم وخلته راقد مع المتهوس. من بعد قعد براقد الراجل، من بعد جاء الخبر أن هذوك ماتوا، فقالت الحمد لله أن ابني لم يكن معهم، وذهبت بس لتوقظه تقول له راكي لقاته ميت، لقاته ميت. إذا تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ يقول: أي يومي من الموت أفر، أي يومي من الموت أفر، يوم قدر أم يوم لم يقدر، يوم قدر علي أم يوم. قال: يوم قدر. قال: يوم لا يقدر لست أرهابه، إذا ما قدر ليش علش خائفا. ويوم قدر لا ينفع مع القدر الحذر، إذا أنا علش. وهذا خلاه مقدام، وهذا اللي خلاه مقدام. وبصفة عامة أن الغرب والصليبيين درسوا الإسلام وعقيدة المسلمين في الإيمان قضاء القدر، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذه قضاء يعني. والمسلم يعني فهمي واحد. ولذلك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. علقمة كيفاش فسرها من يؤمن بالله؟ قال: جيب المصيبة يقول هذه من عند الله. قال: يهدي قلبه يطمئن يعطيه الطمأنينة. ولحد ومن يؤمن بالله يهدي من معاني تعالى. إذا المؤمن قال. قالوا: ما هو أسباب يعني الشجاعة الموجودة الغريبة اللي عند المسلمين والإقدام يعني حاجة؟ ما هو السبب؟ رجعوا بحثوا القول أن من أسباب ذلك الإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر، أن الشجاعة وأن الإقدام لا يعجل في الموت، وأن التخاذل لا يبعد الموت. إذن أي يومي من الموت أفر؟ يوم قدر أم يوم لم يقدر؟ يوم قدر، يوم لم يقدر، لو يوم لا يقدر لست أرهابه، ويوم قدر لا ينفع مع القدر الحذر. إذن على شنو الواحد؟ هذه العقيدة اللي يبنى عليها الإسلام الأتباع نتاعه. ولذلك حب يضربوا من هنا جات التشكيك. إذا ربك مقدر لك شيء من علاش يعاقبك وعلاش كذا؟ قلت من هنا من جمل إثارة الشبهات في مسألة القضاء والقدر، هذا من ذلك. إذن كيفاش؟ الأسباب لا، هو النتيجة لا. أسمع، ما التهور؟ لا التهور لا، مش يعني هذا التهور، لا لا لا لا. أما إنسان إنسان في جهاد في سبيل الله لماذا يخاف؟ مفروض عليه فرض، لماذا يخاف؟ مثلا مثلا مثلا عند سيدنا علي. نعم نعم. هو في في في في في ملحمة يعني لديه الدرع التحميل، يعني يمكن يقول يعني لو قدر استشهد في هذا اليوم سأستشهد. لكن أجيبك إن شاء الله. سنشوف في قسم من أقسام مبحث أن الإيمان بالقضاء والقدر لا ينفي اتخاذ الأسباب، هذا يعني واحد لا ينفي. خلينا نشوفها بالمسح، عشان قلت حصة واحدة ما تكفيش. لا لا لا ينفي اتخاذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع، لا، لكن هذاك الأسباب نتخذها، لكن مع اتخاذ الأسباب لا ينفع الحذر نتاعك أنك الأسباب. الأسباب داخلة إيمانا بقضاء القدر، أنه لكن لا ندري متى، نحن لا ندري متى، فنعم بالأسباب الظاهرة ولا ندري متى. ومن غير رهبة لا يرهب المؤمن، إن الرهبة ذيك تتنى حاله إيمانه بالقضاء والقدر يخليه عنه يعني ما يعني. ولذلك أكثر واحد مطمئن هو المؤمن، هو المسلم. يعني أي مصيبة، الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. إذن هذا لله، لله الملك، أي نحن ملك لله، الله يملكنا سبحانه وتعالى، وإليه راجعون. إذن الأمر انتهى محسوم. ليتر العبد شكون؟ ليتر العبد هو هاي. تعرفوا الرئيس اللي مات هذا الأخراني تاع هاي. هاي في يقولوا نحن بحذاه، يقولوا ما قالوا ما نحبش الموت، ما نحبش الموت، شوفوا لي حل. هاي شوفوا لي حل، أنا حل أفهم كيفاش، أنا حل. هاي ما يتذكروش المتقبل، ما ذكر، ما حطوش في بالهم ابدا. اذا الاراده المشيئه، ولا نحن نعرف الاراده نوعين، اراده كونيه واراده شرعيه، مش لازم نزيد نعرفها. اذا هذه اي ما شاء الله كان. اذا كل ما في الكون لا يحدث شيء الا منه. لهنا مره مش يزيد المشيئه تركز المعنى. مره القاضي عبد الجبار، هذا من شيوخ عبد الجبار، هذا من شيوخ المعتزلة، عبد الجبار من شيوخ المعتزلة، من شيوخ المعتزلة. دخل إلى مجلس عباد أو ابن عباد، دخل على مجلس يدرس فيه عباد نسيت ابن شكون ابنه؟ لا لا لا لا لا, لا, لا. فوجد في المجلس الشيخ أبا إسحاق الإسفرايني الإسفرايني. وهذا من أهل السنة, هذا من أهل السنة, من أهل السنة. إذا تخلى عبد الجبار من شيوخ المعتزلة على مجلس درس في عباد, فوجد في المجلس الشيخ أبا إسحاق الإسفرايني من أهل السنة, إمام من أهل السنة. فردني الميزة بكلام أسقال, قال عبد الجبار, قال عبد الجبار, عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء, من تنزه عن الفحشاء. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ فهم شاطبه. يعني الله سبحانه وتعالى أن يقدر المعصية ويقدر كذا, يشاء المعصية ويقدر, هذا سبحانه. قال سبحانه من تنزه, هو يلمس الكلام للشيخ. فأجاب الشيخ, فأجاب الشيخ, فأجاب, فأجابه الشيخ, سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. إذا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار, عبد الجبار طبعا الثاني, عبد الجبار أشقاه, أيشاء ربنا أن يعصى؟ عبد الجبار جاوب الشيخ قالوا أيشاء ربنا أن يعصى؟ أسقال, فقال الشيخ, الشيخ أسقال, أيعصى ربنا قهرا؟ أيعصى ربنا قهرا؟ كيف يعني قهرا؟ فقال عبد الجبار أتراه إن حرمني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ أتراه إن حرمني الهدى وقضى علي بالردى في المعاصي والذنوب الهلاء أحسن إلي أم أساء؟ يسمى أحسن لي ولا أساء؟ أسقال الشيخ, قال له إن حرمك ما هو لك فقد أساء. قال إن حرمك حاجة لي فقد أساء, وإن حرمك ما هو له فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, يؤتيه من يشاء. فسكت ولم يتكلم. إذا لعلي خذ كتيبة في خلق بارسة. إذا أتراه إن حرمني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ يجب كان عاد يقول له أساء, نعوذ بالله. لا قالوا, قالوا إن حرمك ما هو لك فقد أساء, وإن حرمك ما هو له حق فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن المالك والله سبحانه. طيب قصة ثانية في الباب بتاع المشيئة, وأن أعرابي سرقت دابته, أعرابي سرقت دابته, والأعراب بالسليقة. قال دلوني على رجل صالح يدعو لي خلي ربي يرجع لي ذا إلا عامين. فذهبوا إلى قالوا دلوا على مسجد فيه شيخ اسمه عمرو بن عبيد وهو من المعتزلة كان يدرس. فقال يا أيها الشيخ أدخل أدعو الله أن يرد لي ناقة. ماذا قال الشيخ وهو معتزل؟ قال اللهم إنك إن ناقة هذا الرجل سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم ردها علي أو إلي، ردها إلي. فقال الرجل العرابي بالسليقة يا أيها الشيخ كف عني لسانك الخبيث. بالعرب ما عندوش كف عني لسانك الخبيث. قال إن كانت الناقة سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. شفت الفرق بالقوة إذا هذا أعرابي بسليقة. إن كان يريد إذا كان سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. إذا وين كف عني لسانك الخبيث. قال له ما أستيش بالدعاء تاعك. فإذا هذه مرتبة المشيئة. نعم. أي. لا أنا لا أعلمها الحقيقة. نسمع فيها لكن ما أعرفش مدى الصحة نتاعها. قال. لا هو لا الصحيح في عهد عمر الخطاب واحد أراد أن يستدل على بالقضاء والقدر على أن سرق. قال سرقت بقضاء الله وقدره. قال وأنا أقطعها بقضاء الله وقدره. هذاك في المرض أفهمني. أما لا هذا في التطبيق على الحد. قال أنا راني قال عصيت سرقت بقضاء الله. قال إذا مش نقطعها بقضاء الله وقدره ما خرجتش راني على القضاء والقدر. طيب ما تترد كل حاجة وحاجة. إذا الأمر الرابع وهو الخلق مرتبة مرتبة الخلق. الخلق أن الله خالق كل شيء سبحانه. أن الله خالق كل شيء وأن ما علمه الله كتبه، ما كتبه شاءه، وما شاء أوجده في الله. هذا اللي يسموه قضاء بليك اللي حب يرد يقول قضاء يعني توا يعني نتي يعني بالضبط. ولذلك القضاء على رأي بعض العلم هي مرتبة من مراتب القضاء والقدر. مرتبة القدر. فالخلق لنا قضاء. الخلق أن الله سبحانه وتعالى نؤمن بأن الله خالق كل شيء، أن ما فيش حاجة غير مخلوق لله بما في ذلك أفعال العباد. وهذه مسألة كبيرة. الأدلة. طيب الأدلة من الكتاب. طيب لولا من الكتاب. أدلة من الكتاب. أولا الله خالق كل شيء. نعم الله خالق كل شيء. وهذا قلنا كل شنو من ألفاظ الدال على العموم. هي سور تصور من بعد الكل. والأفعال وأعمال العباد شيء تدخل في هذا الشيء ولا لا؟ إذن خالق كل شيء. طيب هذا اللي أكثر من هذا نعم والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. لهنا اختلف في الماء هذه. والله خلقكم وما تعملون. لهنا هل هي مصدرية؟ فمن اللي قال موصول؟ اسم موصول. موصول يعني اسم موصول. حرف مصدري لهنا ولهنا اسم مصدر. كان قلنا مصدرية اشتولي والله خلقكم مصدرية وعملكم طيب ولو خلقكم وعملكم والذي تعملون. إذن والذي تعملون وعملكم. إذن كان قلنا وعملكم من أفلا مش إشكال العمل المخلوق ولا لا؟ مخلوق. عمل مخلوق. كان قلنا والذي تعملون الذي نعمله مخلوق. لأن من الأعمال مخلوق. طيب اللي نعم له شنو الفرق بين عملكم والذي تعملون؟ أنا فما الفعل والمفعول، أنا الفعل والمفعول. أنا عندي مثلا نركب في شيء معين، أجهزة أعراضي مثال، اللي يركب فيه مفعول ولا لا؟ أثناء القيام هذه من هنا هذا فعل ولا لا؟ إذن هناك فعل وهناك مفعول. يقول والله خلقكم والذي تعملون، يحكي على الذي تعملون الأشياء اللي ركب فيها. طيب وعملكم فعلي أنا، إذن أنا فهم اللي قالك لا ما تكونش مصدرية، تكون كان موصولة واللي نعنوا فيه مخلوق ولا لهنا. الجواب لو قلنا مصدرية المشكلة تنحاز، لو قلنا أنها لا اسم موصول بمعنى الذي، يولي حتى بالمعنى هذا تفيد الخلق. لماذا؟ لأن إذا كان المعمول مخلوق فكيف بالعمل؟ اللي عم تعمل أنت هو مخلوق، فكيف بالعمل في حد ذات؟ إذن العمل لو لأن العمل إذن خالق الأسباب وخالق المسبب. إذن العمل لنا من عذاب؟ يعني إذا كان ولا خلقكم ما تعملون، إذن فما عمل وفما معمول، فما فعل وفما مفعول. إذن هنا بالمعنى ذا عندي فعل عمل وعندي مفعول، هكا ولا لا؟ المفعول هو المخلوق والفعل هو اللي يخلق. إذا كان المفعول مخلوقا فالفعل ما بده يكون مخلوقا، إذا كان هذا بيده مخلوق بالعقل. هذا الربط هو إذا كان في الحالة هذه دائما، كل ما في الحالة هذه دائما. والفعل إذا كان المخلوق مفعول فالفعل هو بيد مخلوق، لأن تم باش تم بمخلوق. ها؟ أي. وإذا كان المفعول هو مخلوق، العمل الذي خلقه هو. ونثبت أنه مخلوق لله، مش نحب نثبت أنه مخلوق لله. لناتو نحب نثبت أنه مخلوق لله، لأن الله خلقكم وأيضا خلق ما تعملون، وهو عاطف على الخلق. أي خلق ما تعملون، إذا كان قلت الذي تعملون ما تمنعكش أن الفعل أيضا مخلوق، لأن ذاك اللي تعمله اللي تعمل فيه أنت هو مخلوق، ففعلك أيضا يكون مخلوق. من باب أن إذا كان المفعول من باب أن تجد تقول باب أول، إذا كان المفعول بيده اللي تعمل فيه هو مخلوق، فأنت أيضا الفعل بيده اللي يختم به تنبيه المعمول ذاك يكون واي. صنع السيارة مطلوب والصلاح والصلاح هي كانت السيارة مخلوقة. هكذا بالضبط. فثم دليل عقلي غير الدليل هذاي، دليل عقلي لا في هذاي ما في فماش بالضبط، يعني فماش لا أعلم يعني. فما دليل الدليل كبير هو من القرآن هذاي، لا أعلم فما دليلا من السنة في الباب هذا، لا أعلم لم أجد في كتب هكذا، وعلى الأقل لا أتذكر أن يكتب أن فما دليل. أما الدليل العقلي هو أن الفعل أي فعل لا يتم إلا بأمرين. أي فعل لو زيدي قربنا المسألة هذه، لا يتم إلا بأمرين. أولا العزيمة أو الإرادة أو الإرادة الإرادة، ومن بعد القدرة. إذن أي فعل لا يمكن الإنسان أن يقوم بأي فعل إلا إذا وجدت عزيمة، عزم على الفعل ذاك، إرادة وقدرة. إذا تخلف أحدهما لا يتم الفعل. ما هي دخلوا شوي في القدرة، لأن العلم نعم لا يتم علم أيضا نعم، ذاك الخلق وإيجاد هو الخلق وإيجاد هو لابد، ما دام فما قدرة على إيش؟ على الفعل. فيه شوي العلم نعم، العلم لابد منه في كل، لابد هو الخلق فيه العلم وفيه القدرة وفيه الإرادة. فإذا إرادة قدرة، لأن المشكلة في الفعل في حد ذاته نحن الفعل يعني يتم على إرادة. مثلا أنا أردت أن أسحب هذا القلم من هذا المكان، أي هذا أنا فما إرادة هكا ولا أنا سحبته من هنا وثم قدر على السحب. لو تصورت أنا ما نزمش نقله من هنا وعندي إرادة ما يتمش، لابد أني حولته من هنا لهنا، لابد عندي إرادة وعندي قدرة على حمل ولا لا. لو عندي قدرة فقدت وما أردت ما يتمش. إذن لابد أي فعل لابد فيه الإرادة والقدرة. كنجي نحللها من الإنسان من أخذه؟ من الله. إذن هما مخلوقتان فيه من الله سبحانه وتعالى. إذن القدرة هما مخلوقتان، إذن العزيمة والإرادة مخلوقتان من الله سبحانه وتعالى في الإنسان من الله. نعم نعم. والقدرة في امتباس، فإذا كل شيء يتم بقدرة. إذن إذا كان قلنا أن القدرة العزيمة مخلوق والقدرة مخلوق والفعل لا يتم إلا بقدرة وعزيمة وهما مخلوقتان، فالفعل مخلوق، فالفعل ولي مخلوق. والحمد لله رب العالمين. نقدم هذا ذي إن شاء الله، نواصل مازال البحث، مازالت البحوث انتهى.